عنوان: نظام الإسلام كل لا يتجزأ. والواقع أن النظام الإسلامي بمختلف جوانبه وحدة لا تنفصم وكل لا يتجزأ. إن النظام الإسلامي في الاقتصاد مثلا ينمي حوافز الفرد ويدفعه إلى العمل والإبداع، إذ يبيح له الملكية الخاصة ويحميها بشروط وقيود تحد من طغيانها، ويقرر حق الميراث الذي يطمئنه على ذريته من بعده، فيفسح بهذا وذاك المجال لشخصية الفرد حتى يستطيع أن يحقق ذاته ويبرز مواهبه ويظهر كفايته، فينتج وينظم ويتقن ويتفوق، وبذلك يكون المال عنده أداة صالحة في يد إنسان صالح، وكل ذلك نماء لثروة المجتمع ونفع لأبنائه كافة ورصيد لمن يعضه الفقر بنابه منهم. والإسلام حين أتاح للفرد ما أتاح من حرية التملك والعمل والإبداع لم ينس مصلحة المجتمع كما نسيته الرأسمالية، بل أقام التوازن المقصط بين الفرد والمجتمع بحيث يأخذ كل منهما حقه ويؤدي واجبه بلا إفراط ولا تفريط. في النظام الإسلامي يعتبر المال في الحقيقة مال الله، ويعتبر حائز المال ومالكه عرفا بمنزلة الوكيل أو الأمين على هذا المال، فهو غير مطلق التصرف فيه، بل هو مقيد بأوامر مالك المال الأصلي وتوجيهاته، وهذا المالك هو رب العباد أغنيائهم وفقرائهم، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها. ولهذا كان النظام الذي شرعه رب العباد لحفظ المال وتثميره وتداوله وتوزيعه وإنفاقه واستهلاكه محققا لمصلحة الجميع، فقراء وأغنياء على السواء. لقد حظر هذا النظام إضاعة المال وتبديده، وحرم الإسراف والتبذير، وجعل المبذرين إخوان الشياطين. ولم يكتفي بهذه التوجيهات الرشيدة، فسن قانونا بالحجر على كل سفيه مبذر متلاف: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. حاشية: سورة النساء الآية الخامسة. انتهت. وحرم هذا النظام الترف الذي يقسم الشعوب إلى أقلية منعمة مترهلة عاطلة، وأكثرية محرومة حانقة حاسدة، والذي يجعل من أهله حجر عثرة في سبيل الهدى والإصلاح، شعارهم: إنا بما أرسلتم به كافرون. سورة سبأ الآية الرابعة والثلاثون. والذي يؤدي انتشاره إلى انحلال الأمة ودمارها في النهاية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سورة الإسراء الآية السادسة عشرة. وتطبيقا لهذا المبدأ، حرم الإسلام اتخاذ أواني الذهب والفضة وما شابه ذلك من تحف وتماثيل، لأنها من أدوات الترف في بيوت المستكبرين، كما حرم الذهب والحرير على الرجال. في تنمية المال وتثميره حرم نظام الإسلام الاحتكار والربا، وهما الساقان اللتان تقوم عليهما الرأسمالية الباغية. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار. كما أعلن القرآن على المرابين حرب الله ورسوله إذا لم يتوبوا، وإن تابوا فلهم رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون. لا شك أن الاحتكار والربا ليس إلا امتصاصا من الأقوياء لدماء الضعفاء، نتيجة أن يزداد الغني غنا ويزداد الفقير فقرا. كما شدد الإسلام في تحريم كنز النقود وتعطيلها، وتوعد الكانزين بأشد العذاب، وفرض الزكاة على كل ثروة نقدية تبلغ نصابا نماها صاحبها أو لم ينمها، وبذلك ساق أصحاب الأموال سوقا إلى تثمير أموالهم في كل ميدان مشروع، حتى لا تأكلها الزكاة بمرور الأعوام، كما أمر الأوصياء على أموال اليتامى خاصة أن ينموها ويثمروها بالطريق التي هي أحسن حتى لا تلتهمها النفقة والصدقة. وأوجب نظام الإسلام إقامة القسط ورعاية العدل في كافة المعاملات بين الناس بعضهم وبعض، ووضع أدق الأحكام وأعدل القواعد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بين العامل وصاحب العمل، بين البائع والمشتري، بين المنتج والمستهلك، حتى يأخذ كل ذي حق حقه ولا يطغى فرد على فرد أو طائفة على أخرى. عنوان: الفقراء ليسوا طبقة في الإسلام. إن الإسلام يطارد الفقر بقوانينه وأنظمته وتوجيهاته، ويعمل بشتى الوسائل على إغناء الفقراء. فإذا بقي في ظل نظام الإسلام بعض الفقراء فهم على أي حال لا يكونون طبقة تسمى طبقة الفقراء، فإن شرط الطبقية أن تدوم وتتوارث بحكم القانون ومساعدة التقاليد وقوانين الإسلام وتقاليد أهله في مختلف العهود، لا تفرض الفقر على طائفة من المجتمع بحيث يتوارثه الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد، كلا. فالفقر في المجتمع الإسلامي ليس جامدا ولا ثابتا ولا دائما، بل هو رحالة ينتقل ويهاجر وقد يختفي ويزول نهائيا. والفقراء إنما هم أفراد قد يكونون فقراء اليوم أغنياء الغد، فإن أبواب الفرص العادلة والطموح المشروع مفتوحة للجميع. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، سورة النور الآية 32. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سورة الطلاق الآية 7. عنوان: كرامة الفقير مصونة. والفقر على كل حال لا ينقص من كرامة الفقير في المجتمع المسلم ولا يضيع من حقوقه ذرة واحدة، فقد علم الإسلام أبناء هذا المجتمع ومنهم الفقير نفسه أن الكرامة والرفعة فيه ليست بالثروة والغنى وما يملك المرء من عقار ومنقول ومن فضة وذهب، بل بالعلم والإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات 13. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الزمر 9. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المجادلة 11. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، غافر 58. ولقد كان الناس في المجتمع العربي الجاهلي يقيسون أقدار الناس بمبلغ ما يملكون من أموال وما يصحبها من جاه وسلطان، فقيمة رب الألف ألف وزد تزد، وقيمة رب الدرهم الفرد درهم. حتى إنهم لا يعترضون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لأنه فقير، وتمنوا لو أن الوحي كان أنزل على أحد الرجلين الثريين الشهيرين في مكة أو الطائف، الوليد ابن المغيرة القرشي وعروة ابن مسعود الثقفي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الزخرف 21. فلما جاء الإسلام حطم هذه الموازين الجائرة، وبين أن حقيقة الإنسان في إيمانه وعمله لا في شحمه ولحمه أو فضته وذهبه أو ملبسه وزينته. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. حاشية: روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعة: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وروى الحاكم وأبو نعيم في الحلية عنه أيضا: رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. وروى البزار عن ابن مسعود مرفوعة: رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ورمز لهما أسيوطي بعلامة الصحة. هذا الحديث رواه البخاري. انتهت الحاشية. وفي مقابل ذلك يقول: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. حاشية: رواه البخاري. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، سورة الكهف الآية 105. خاتمة: انتصار الإسلام على الفقر. وإذا كان الناس يؤمنون بالوقائع العملية أكثر من إيمانهم بالمبادئ النظرية، فإننا نسوق هنا بعض الأمثلة الحية التي سجلها التاريخ لانتصار النظام الإسلامي على الفقر والخوف وتحقيقه الرخاء والأمانة لأهله في ظل الحرية وتحت راية العدل. والعجيب أن هذا الرخاء والأمن وساعة العيش قد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قبل وقوعه. لقد عرف صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه قيمة النظام الذي بعثه الله به هدى ورحمة ونعمة، وما يمكن أن يأتي به من أطيب الثمرات وأفضل النتائج إذا أحسن الناس تطبيقه والانتفاع بأحكامه ووصاياه. فبشر الأمة بما يثمره هذا النظام من غنى دافق وأمن غامر ورفاهية شاملة، حتى إن الصدقة لا تجد في الناس من يستحقها أو يقبلها، وذلك حين يستقر نظام الإسلام وتتوضد دعائمه في الأرض. روى البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. وكان عدي قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفت في عضده ويثبطه عنه ما يرى من ضعف أهله وفقرهم وعدم انتشار الأمن في أرضهم حين ذاك، فألقى إليه بالبشارات المذكورة في الحديث ترغيبا وتثبيتا، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ حاشية: بلد قديم معروف موقعه بأرض العراق كان يحكمه المناذرة من العرب، انتهى. قال: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. وفي رواية: إنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. الضعينة المرأة في الهودج، يعني المرأة المسافرة. قال عدي راوي الحديث: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي، بل دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ حاشية: الدعار قطاع الطريق، وسعروا أي وقدوا النار، انتهى. يعني أنه استبعد في وقته أن ينتشر الأمان إلى الحد المذكور، وهو يعرف من دعار قبيلته وحدها وقطاع الطريق منها من خوفوا العبادة وأوقدوا نار الفتنة في البلاد. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إليه فقال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. ولقد أسلم عدي وحسن إسلامه ورأى بنفسه ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني ما بشر به من فيض الغنى وفقدان الفقراء. حاشية: حديث عدي أخرجه البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب، انظر عمدة القاري في الجزء 16 الصفحة 34 بعد 100، انتهى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي: لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب إلى آخره، يدل على أن هذا سيتحقق في عهد قريب، بحيث يمكن أن يشهده من طالت حياته من الصحابة، وهذا ما حدث في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كما سنذكره فيما بعد. وقد تتابعت الأحاديث النبوية بكثرة تنبؤ بالغنى الذي سيفيض على الأمة فيضا حتى ينعدم بينها من يستحق الصدقة، ولا شك أن النص على ذلك من رسول معصوم لا ينطق عن الهوى، أمر له دلالته وإيحاؤه وأثره في دفع المسلمين إلى مطاردة الفقر أملا في محوه والقضاء عليه، على خلاف ما نصت عليه التوراة من أن الفقر أمر أبدي وأن الفقراء لا يفقدون من الأرض. سفر التثنية الإصحاح 15 الفقرات 10 و11. ولنسرد بعض النصوص الدالة على محو الفقر من مجتمع المسلمين. روى البخاري وغيره عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. فتح الباري الجزء الثالث، باب الصدقة قبل الرد. وروى أيضا عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يوم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه: لا أرب لي. فتح الباري الجزء الثالث، الصفحة 81، نفس الباب، الصدقة قبل الرد. وروى أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذ منه. المرجع السابق. ولم يطل الزمن كثيرا حتى أدرك المسلمون هذا الغنى، ولم يوجد في مجتمعهم من يستحق الصدقة، وذلك حين استقر بهم الأمر وتهيأ لهم حكم عادل وخلافة راشدة، وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. روى البيهقي في الدلائل عن عمر بن أسيد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا، لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمهل العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيه فلا يجده، قد أغنى عمر الناس. قال البيهقي بعد رواية هذا الخبر: فيه تصديق ما روينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وانتهى كلامه. عمدة القاري للعيني في الجزء 16 في الصفحة 35. وقال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرة ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، الصفحة 59. ولم يكن هذا الغنى والرخاء والسعة في إفريقية وحدها كما روى يحيى بن سعد، بل الذي يبدو من الأخبار الواردة أن الأقاليم الإسلامية كلها كانت في مثل هذا الرغد من العيش. روى أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج للناس أعطياتهم، أي رواتبهم ومخصصاتهم الدورية، فكتب إليه عبد الحميد: أني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال فائض في الخزانة، فكتب إليه: أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، فكتب إليه: أني قد قضيت عنهم وبقي في بيت المال مال، فكتب: أن انظر كل بكر أي عزب ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه أي ادفع صداقة، فكتب إليه: أني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر من كانت عليه جزية أي خراج فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنا لا نريدهم لعام ولا عامين. الأموال، الصفحة 56. وهكذا بلغ الرخاء والغنى في ظل عدل الإسلام حدا استطاع معه كل ذي حق أن يحصل على حقه من خزانة الدولة بلا تظلم ولا شكوى ولا طلب، واستطاع كل ذي دين أن يجد من مال الدولة ما يوفي منه دينه ويبرئ ذمته، واستطاع كل عزب أن يجد من بيت مال المسلمين ما يتزوج به ويبني به أسرة. فلما وفيت الحاجات اللازمة والعارضة وجه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز واليه إلى المساهمة بمال الدولة في زيادة الإنتاج بمعونة صغار المزارعين من أصحاب الأرض على زراعة أرضهم وتحسينها، وذلك بتسليفهم من خزانة الدولة ما يقويهم على هذه المهمة، وهذا قبل أن تعرف الدنيا بنوك التسليف الزراعي بمئات السنين. وقد بين أمير المؤمنين أن حسن استغلالهم لأرضهم ليس قوة لهم فحسب، بل هو قوة للدولة أيضا، وأن على الدولة التي تبحث عن حقها من الضرائب في ثروات الممولين أن تتذكر واجبها في معونتهم وإمدادهم بما يقوون به على أداء واجباتهم المالية بيسر وانتظام. ولقد بلغت ساعة النعمة وكثرة الطيبات وتدفق الخيرات على الناس مبلغا عظيما، يكفينا في تصور مداه أن والي عمر بن عبد العزيز على البصرة كتب إليه يقول: إنه قد أصاب الناس من الخير خير حتى لقد خشيت أن يبطروا، فكتب إليه عمر: إن الله تبارك وتعالى حين أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار رضي من أهل الجنة بأن قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، فمر من قبلك أن يحمد الله. حاشية: الحمد لله الذي صدقنا وعده، سورة الزمر، الآية 74. وهذا من سيرة ابن عبد الحكم في الصفحة 58. انتهى. وأسبق من عهد عمر بن عبد العزيز أن بعض الأقاليم التي سعدت بحكم الإسلام وعدله في عهد عمر بن الخطاب أدركت حظا عظيما من هذا الغنى الذي عمت بركته أهل الإقليم كافة، فلم يجد معاذ بن جبل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن والذي أقره أبو بكر وعمر من بعده على ما كان عليه، أقول لم يجد معاذ باليمن بعد سنوات قليلة من حكم الإسلام بها واحدا يأخذ منه الزكاة، بما جعله يبعث بها إلى عمر في عاصمة الخلافة وحاضرة الدولة الإسلامية المدينة. ولندع أبا عبيد يروي لنا هذا الخبر عمن أسنده إليه قال إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابية ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة أي نصفها فتراجع بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. سيرة ابن عبد الحكم وكذلك كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام في الصفحة 96 بعد 500 وانتهت الحاشية. لله ما أعظم هذا الخبر وأروعه، هذا الخبر الذي نمر عليه في كتبنا ولا نعيره اهتماما، لقد أثمر نظام الإسلام وعدله في أعوام قليلة هذه الثمرة من الغنى والاكتفاء والاستقرار، فهل رأت الدنيا مثل ذلك؟ وهل رأت حاكما قبل عمر ينكر على واليه أن يرسل إليه المال من الأقاليم إلى العاصمة؟ ويذكر الوالي أنه لم يبعثه لجباية الضرائب وأخذ المكوس الجائرة كما كان يفعل الملوك والأباطرة، وإنما مهمته أن يأخذ المال من أغنياء الإقليم ويرده على فقرائه. لولا أن الصحابي الفقيه الجليل معاذ بن جبل أقنع أمير المؤمنين عمر أن الناس في إقليمه قد أضلتهم الكفاية والعدل، وأنه لم يبعث إليه بشيء وهو يجد أحدا يأخذه منه، كيف وهو الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم. والمسلمون في كل الأقاليم أمة واحدة، فإذا استغنى أهل بلد وفضل من زكاتهم مال وجب أن يعان أهل بلد آخر به أو تتصرف به حكومتهم المركزية بما فيه الخير لجماعتهم ودينهم. تلك بعض الثمرات التي أنتجها تطبيق نظام الإسلام حينما تهيأت له الفرصة في بعض البلاد وبعض العصور، وإن كان سوء الحظ قد حرم الأمة الإسلامية إلى حد كبير من بركات هذا النظام الفرد، وما ذاك إلا لأن أمرهم قد استبد به الظلمة، وأموالهم قد استحوذ عليها السفهاء، ودينهم قد أفسده الجهل والابتداع. ومن هذه الأمثلة الواقعية نعلم خطأ الذين يظنون الفقر داء لا دواء له وبلاء مفروضا على المجتمعات لا مخلص منه، ونعلم خطأ الذين يحسبون أن تشريع الزكاة في الإسلام اعتراف رسمي بضرورة وجود الفقر والفقراء في المجتمع الإسلامي. كلا، إن الفقر ليس ضربة لازب وليس أمرا حتميا في المجتمع المسلم، وإنما هو أمر طارئ يعرض للمجتمع المسلم كما يعرض لكل مجتمع غيره، فلا بد من مواجهة هذا الأمر الواقع أو المتوقع بالتشريع والتوصية اللازمة. ولكن قد يأتي يوم تسد فيه مسارب الفقر وتتفجر فيه ينابيع الثروة والغنى ويسعد الناس بحياة آمنة مطمئنة يأتيهم رزقهم فيها رغدا من كل مكان، وتنقطع أسباب الشكوى من العوز والفاقة والجوع والخوف لما غمر الناس في الحرية والعدالة الإسلامية من زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع، حتى لا يوجد في المجتمع فقير يستحق الزكاة، وحينئذ تتجه الزكاة إلى المصارف الأخرى من المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. انتهى كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات اخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.